صابت كيشوكا وغيرك مبتلى بشواك لو شفت غيرك شكرت الله على حالك في كل تأخير أم الخير يستناك وسعى ترى الخير مثل الطير يسعى لك لا تحسب اللي خلق يا صاحبي ينساك لطايف الله في حلك وترحاله لا تحسب اللي خلق يا صاحبي ينساك لطايف الله في حلك وترحاله للعبد تدبير والتقدير من مولاه تقدرت يوم بعد أيام تفالك لا تقدرت يوم بعد أيام تفالك صابت بشوكة وغيرك مبتلى بشواك لو شفت غيرك شكرت الله على قدر ومكتوب ما صابك وما تخطاك كم سرك ايام ما كانك على بالك قدر ومكتوب ما صابك وما تخطاك كم سرك ايام ما كانك على بالك وكثر زمانك سلاوي سنة الله لا حظك ولا انفالك دي سنة الله لا حظك ولا انفالك صابت بشوكة وغيرك مبتلى بشواك لو شفت غيرك شكرت الله على لا عيش إلا نعيم العيش في أخرى ولا يواسيك إلا صالح أعمالا لا عيش إلا نعيم العيش في أخرى ولا يواسيك إلا صالح أعمالا فاسأل من الله من قام ولا مالك في يوم ما ينفعون أهلك ولا مالك صابت كيشوكا وغيرك مبتلى بشواك لو شفت غيرك شكرت الله على حالك في كل تأخير أم الخير يستناك ترى الخير.